إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء. فقال يا عائشة: أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فقالت رضي الله عنها: إنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذهب إلى بعض نسائه، وما كان شيء مما قال، يعني إنها ما أساءت الظن بربها، وما اعتقدت ولا ظنت أن الله تبارك وتعالى يحيف عليها، ولا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان، فإن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، وكلب قبيلة ذات أغنام. وهذا الحديث رجاله ثقات، ولكن حجاجا هو ابن أرطاء مدلس وقد عنعنه فلا يصح، ولكن ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم معاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو وأبو ثعلبة الخشني والصديق أبو بكر وعائشة رضي الله عنها وعوف بن مالك وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. هذا الحديث بمجموع طرقه حديث صحيح، وما مر من القصة التي فقدت فيها عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها في تلك الليلة التي ذهب فيها إلى البقيع رافعا رأسه هنالك إلى السماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الحديث، وأيضا ما رواه البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإن كان في سنده من لم يعرفه الهيثمي كما قال، هذا أيضا. مع هذا وما مر ذكره مما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم قاض بأنه قد صح في ليلة النصف من شعبان هذا الحديث الذي مر، إن الله تعالى إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع إلى خلقه فغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. هذا الحديث حديث صحيح بلا ريب بمجموع طرقه. وحديث عائشة رضي الله عنها فيه إثبات النزول لله تبارك وتعالى، ولكن الحديث فيه هذا المدلس الذي عنعن وهو حجاج بن أرطأ فلا يصح، ولكن النزول وارد من طرق صحيحة بلا مماراة أثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها هذه الصفة العظيمة من صفات الفعل لله تبارك وتعالى، كما في الثلث الأخير من الليل وكما في عشية عرفة. وأثبت أيضا صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى مع صفة النزول صفة الدنو في حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها في أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في عشية عرفة، وإنه لا يدنو يباهي بهم أي بالحجيج الملائكة، يقول ماذا أراد عباد هؤلاء. فهذا فيه إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، كما في حديث عائشة هذا أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، وهو حق على حقيقته، أعني النزول حق على حقيقته مع قطع الطمع عن كيفيته ومع صون ذلك عن الظنون الفاسدة، كما هو الشأن في سائر صفات الرب جل وعلا التي ثبتت في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع إلى خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان سوى هذا الذي مر ذكره، فإنه كما قال العلماء قبل وذكر ذلك أبو شامة لا يساوي سماعه، وقد تخرص في فضلها المتخرصون وكذب في بيان إثبات عبادات لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذب في إثبات ذلك الكاذبون. ودعاء المدعى أنه يكون بين المغرب والعشاء في ليلة النصف من شعبان هذا كله محض تخرص وكذب، لم يثبت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وأيضا ما ورد من خصها بعبادات معينة تتعلق بصلوات على نحو معين كل ذلك لم يرد فيه شيء، وإنما ورد تخصيصها بعبادتين عظيمتين ذكرهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الذي صح. يطلع الله تعالى إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. فمن أراد أن يتحصل على الغفران في ليلة النصف من شعبان فعليه أن يكون موحدا، وعليه أن يكون خارجا من الشحناء. فهذا ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، فهذان لا يغفر لهما في ليلة النصف من شعبان، وهذان خارجان عن العموم، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. والشرك أن يجعل العبد لربه شريكا في ربوبيته أو في ألوهيته، وأكثر ما يقع في الألوهية لعبادة غير الله تبارك وتعالى وصرف لون من ألوان العبادة لغير وجه الله الكريم. الشرك تنقص تنزه الله رب العالمين عنه، وقال سبحانه كما في الحديث القدسي الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك. فهو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك. فإذا جعل العبد مع ربه ولربه شريكا في ربوبيته أو في ألوهيته فقد وقع في الشرك، والشرك أكبر وأصغر. فأما الأكبر فيخرج من الملة ويخلد في النار، وأما الأصغر فإنه ينقص التوحيد وينافي كماله. الأكبر ينافي حقيقة التوحيد، وأما الشرك الأصغر فإنه ينافي كمال التوحيد، وهو لا يخلد في النار ولكنه شرك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى جناب التوحيد من أن يتورط أحد في اختراق سياجه خارجا عنه، حتى كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام الخطيب يخطب بين يديه فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال: بئس خطيب القوم أنت. لأنه أراد منه أن يقول كما قال أولا: ومن يعص الله ورسوله، فلما قال على التثنية ومن يعصهما فقد غوى قال: بئس خطيب القوم أنت. وأنت خبير بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان ليجبه أحدا في وجهه بما يكره إلا لتورطه في أمر عظيم ولاقتحامه الأمر الكبير، فرده النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرد. ولم يقبل صلى الله عليه وسلم أن يقال ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إن كان ولا بد فقل ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرك تنقص لجناب الله رب العالمين، تنزه الله رب العالمين عنه، لا شريك له سبحانه. والشرك لا يغفره الله رب العالمين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد حرم الله رب العالمين الجنة وأدخل النار من أشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فبين الله رب العالمين أن الجنة حرام على المشركين، وأن مأواهم النار وبئس القرار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الشرك هو أكبر الكبائر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم ذكر الشرك أولا، قال: الشرك وعقوق الوالدين، وذكر الحديث وهو متفق عليه. فالشرك أكبر الكبائر. يطلع الله رب العالمين ليلة النصف من شعبان إلى خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فعلى المرء أن يتنزه وأن ينزه ربه تبارك وتعالى عما لا يليق به في عقد القلب ولفظ اللسان وفعل الجوارح، وعليه أن يعرف الشرك حتى يحذر، كما أن عليه أن يعرف التوحيد حتى يلزم. لأن كثيرا من الناس لا يعلمون أن الذبح لغير الله رب العالمين مخرج من الملة، وأنه شرك أكبر أن يذبح لغير الله تبارك وتعالى. وكثير من الخلق لا يعلمون أن سؤال غير الله ما لا يسأله إلا الله شرك عظيم، ينبغي أن يتنزه العبد عنه وأن يصرف قلبه إلى ربه تبارك وتعالى. وإلا فإنه إن تورط في الشرك على هذا النحو فالله رب العالمين تبارك وتعالى لا يغفره له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى العبد أن يعرف الشرك كما ينبغي على العبد أن يعرف التوحيد، وإلا تورط في الشرك تورط. ولا يكفي أن تعرف التوحيد المجمل ولا أن تعرف الشرك المجمل من غير تفصيل، والذين يدعون إلى الله رب العالمين ويدعون الناس إلى التوحيد المجمل من غير تفصيل، ويحذرون الناس من الشرك المجمل من غير تفصيل، يقبل الناس عموم الناس كلامهم ولا يقع بينهم وبين الناس خلاف. وأما إذا ما فصلوا كما فصل الأنبياء، فإن الأنبياء والمرسلين جاءوا بالتوحيد مفسرا. وأما الإجمال في هذين الموطنين فليس هو بسبيل المؤمنين ولا ما جاء به المرسلون. فإذا دعا داع إلى الله فعليه أن يدعوه إلى التوحيد مفصلا ومجملا، وعليه أن يحذر من الشرك مجملا ومفصلا، لأن الناس جميعا ممن ينتمي إلى القبلة ينفرون من لفظ الشرك ولا يقبلونه وصفا بحال، وإن كان الواحد منهم من أعاظم المشركين ولكنه لا يقبل هذا الوصف ويتورط فيما هو شرك أكبر يخرجه من الملة. فإذا ما فصل هذا له دفع به في وجه قائله، وهذه مسؤولية الدعاة إلى الله رب العالمين، لا يكتفون بالدعوة إلى التوحيد المجمل ولا يكتفون بالتحذير من الشرك المجمل، وإنما ينبغي عليهم أن يفصلوا هذا وهذا حتى يقبل الناس على ربهم موحدين، وحتى يجتنبوا الشرك ويحذروا المشركين. وإلا فإن الإجمال في هذا المقام غش للمسلمين وغش لدين رب العالمين وصد عن سبيل الموحدين، ينبغي أن يتنزه عنه وأن يبتعد عنه وأن يجانبه كل داع إلى الله رب العالمين. الشرك الأصغر يكون في الإرادات والقصود والنيات كالرياء بيسيره وما يقع منه، وكأن يعمل العمل لا يقع على وجهه من حيث الإرادة الصحيحة لوجه الله رب العالمين، فهذا مما يتعلق بالقصد والنية في الشرك الأصغر. ومنه ما يتعلق باللفظ وهو كثير، ومنه ما يتعلق بالجوارح أيضا لا يبلغ أن يكون مخرجا من الملة، ولكنه يقدح في كمال التوحيد، وهو شرك يجامع فيه الرجل أحوال المشركين. فهذا كهذا حذو النعل بالنعل في هذا المقام، والمسلم يترفع عن هذا جميعه، لأن الله رب العالمين أراده خالصا له، خلقه وحده وهو يرزقه وحده ويكلأه وحده، ولا يقبل أن يتخذ معه شريكا، لا يقبل من العبد أن يتخذ مع الله شريكا بحال. ومن أشرك مع الله غيره وكله الله رب العالمين لمن أشرك به ولم يقبل له عملا. فمن أراد أن يتحصل على الغفران في ليلة النصف من شعبان فليس هو بالاجتماع البدعي خلف أئمة الضلالة في مساجد الهدى مساجد المسلمين لصلاة مبتدعة لا تزيد العبد بالجد فيها عن الله إلا بعدا، يستدبر فيها السنة ويستقبل فيها البدعة، يتحصل فيها على الشر في ليلة الغفران للموحدين. من أراد أن يتحصل على الغفران في ليلة النصف من شعبان فليس هو بالاجتماع مع أئمة الضلالة في مساجد الهدى يصيرونها مباءات للبدعة، يتلون دعاء منسوبا للحبر الجليل عبد الله بن مسعود فيه ما لا يمكن أن يقوله من شم رائحة العلم الشرعي الصحيح، فكيف بابن أم عبد رضوان الله عليه؟ وفيه أمور تخالف ما هو ثابت عند المسلمين اعتقادا باتفاق من غير ما خلاف، يجتمعون من أجل أن يؤمنوا على ذلك الدعاء أو من أجل أن يرددوه خلف إمام ضلالة يأتي به لا يدري ما يخرج من رأسه، يزداد به العبد عن ربه في ليلة الغفران الشاملة بعدا، لأنه يستدبر السنة ويستقبل البدعة. من أراد أن يتحصل على الغفران في ليلة النصف من شعبان فليس هو بالاعتقاد الذي أتى به من أتى من خرافات ومخلفات القرون، أن ليلة النصف هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، وإنما هي ليلة القدر باتفاق لم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد به من أهل العلم. وإنما الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر، وهؤلاء يعتقدون أن ليلة النصف من شعبان هي التي يمكن أن تزاد فيها الأعمار، يتوجهون إلى العزيز الغفار بدعاء عجيب: إن كنت قد كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محرومة فامح ذلك وأثبت عكسه، في معنى ما يلفقونه ويضعونه على ابن أم عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو بريء منه براءة مطلقة. من أراد أن يتحصل على الغفران في ليلة النصف من شعبان فدونه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا ولائحا بعلائم واضحات لا يعشو عن هديها ولا يعمى عن سناها إلا من كان مطموس البصيرة أعمى القلب، فلا يبصر الهدى ولا يميز بين الهدى والضلال ولا بين السنة والبدعة ولا بين ما يحسن وما لا يحسن، وإنما يخبط خبط عشواء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على خصلتين هما جماع الخير، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا لمشرك، فدل على التوحيد. فعلى العبد أن يكون ليلة النصف من شعبان موحدا، ليس في قلبه محبة تقدم على محبة الله، ولا خوف يقدم على الخوف من الله، ولا رجاء يقدم على الرجاء في الله، ولا إنابة لسواه، ولا إقبال على غيره. على العبد أن يحرر القصد، وأن يجعل القلب خالصا للرب، وأن يجتهد فأن يكون عقد نيته خالصا لربه، وأن يكون موحدا لله رب العالمين قلبا، ثم عليه أن يكون موحدا قالبا، عليه أن يطهر اللسان مما يقع به الشرك. كثير من الناس لا يعلمون أنهم إذا استهزأوا بالله رب العالمين خرجوا من الملة، وإذا استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم خرجوا من الدين، وإذا أهانوا كتاب الله رب العالمين وسبوا الدين والإسلام كفروا وخرجوا من الإسلام جملة. كثير من الناس لا يعلمون أنهم إذا سبوا دين الإسلام العظيم كفروا. هكذا هو الحكم العام، من سب دين الإسلام كفر. كثير من الناس لا يعلم ما يخرجه من دين الله رب العالمين من نواقض لا إله إلا الله. كثير من الناس يوالي المشركين ويقدم محبتهم على محبة المسلمين وإن كانوا عاصين. كثير من المسلمين لا يضبط قواعد الولاء والبراء. كثير من المسلمين لا يعود بالأمر إلى دين الله كتابا وسنة. على المرء أن يكون موحدا، وعليه أن يعرف الشرك ليتوقاه ويجتنبه ويبرأ منه ومن أهله، وإلا فقل لي بربك أين موقعه من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك. كيف وفيه من صفات المشركين ما فيه، وقد تلبس بالشرك بعقد القلب أو لفظ اللسان أو فعل الجوارح. كثير من المسلمين لا يعلمون أنه لا يجوز أن يطاف بغير بيت الله العتيق، ولا يجوز أن يتمسح إلا بالركنين على النحو الموصوف. كثير من المسلمين لا يعلمون أن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، ولا بالكعبة ولا ما أشبه. كثير من المسلمين لا يعلمون أن الذبح قربانا لغير الله رب العالمين مخرج من الملة. كثير من المسلمين لا يعلمون أن خوف السر بشرك السر باعتقاد أن فلانا أو فلانا يطلع على دخيلة الأمر وخفايا النفس، وأنه يعلم ما لا يعلمه إلا الله من علم الغيب، أن هذا من الشرك الذي ينبغي أن لا يتورط فيه مسلم بحال، فيخشى من هؤلاء ما لا يخشى من الله رب العالمين، وهذا معروف ومكتوب ومسطور. وقد وقع أن شاهدا من شهود الزور دخل يشهد في قضية، فلما أن ناطقه القاضي مناظرا: تحلف بالله تبارك وتعالى أن تقول الحق وألا تقول إلا الحق؟ مضى في ذلك كالسكين في قطعة الزبد لا يتلجلج، فأحس القاضي بفراسته أن فيه شيئا، فقال: تحلف بالبدوي؟ فارتعدت فرائصه واصطكت أسنانه ولم تحمله قدماه، وقال: لا لا لا أحلف. فانظر كيف أقدم على الحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا، وخشي أن يحلف بغير الله رب العالمين لأنه يظن أنه يضره، وأنه يملك له من الضر ما لا يملكه إلا الله، فيمضي في الحلف بالله رب العالمين كاذبا، ويأبى أن يحلف كاذبا بغير الله. وابن مسعود وغيره من أصحاب رسول الله يقولون: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. فانظر أين نحن وأين هم، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. كثير من المسلمين لا يعرفون جناب التوحيد، ولا يرقبون في سواد حدقة التوحيد إلا ولا ذمة، فيخدشون ذلك، بل يعورون بل يعمون عيني التوحيد، وهذا لا يجوز ولا ينبغي أن يكون. ماذا يعلم الناس جماهير المسلمين؟ ماذا يعلمونه؟ الأمر أجل وأعظم من الانشغال ببعض الأمور تكون فروعا على أصول. أين الأصول؟ هذه الأصول التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي بعينها ما أرسل الله رب العالمين به الأنبياء والمرسلين بطريق الحق والهدى والخير، بتوحيد الله رب العالمين، بصرف العبادة لله وحده: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها وأتى بها الأنبياء حتى محمد صلى الله عليه وسلم يدور بها في الأسواق ويدعو إليها الناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولم يجعل لهم على الأخذ بها من الدنيا شيئا، كان قائلهم يقول: وماذا لنا إن نحن قلنا، يعني إن تبعناك وقلنا لا إله إلا الله فماذا لنا، يعنون من أمور الدنيا. يقول: الجنة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أن الأمر كبير، وأن هذا الأصل الأصيل هو أصل الأصول، فإن الله ما افترض على الخلق أعظم من توحيده، ولا حرم عليهم أكبر من الشرك به، فأعظم مأمور به توحيد الله، وأكبر منهي عنه الشرك بالله. وهذا تظهر أحواله بعد استقرار القلب عليه في لفظ اللسان وفعل الجوارح. في الصحيحين في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه يرويها، وهي قصة طويلة تحتاج أعواما للنظر فيها والتأمل في مطاويها واستدلاء العبر استخلاصا من مجاليها، وتنقضي الأعمار دون ذلك. يحكي فيقول رضي الله عنه في بعض ما قال في حديثه الطويل: ولقد تنكرت في عيني الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ لأن الأمر تلبث 50 ليلة. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين بمجانبتهم، لا يسلمون عليهم ولا يكلمونهم ولا يجتمعون معهم في مكان، وحبسوا في جلودهم رضوان الله عليه، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع الذين صدقوا. وأما الذين كذبوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوه فأقسموا بين يديه خلى سبيلهم، وأما الذين صدقوا فلما صدقوا فكانوا في تلك الذروة العالية التي لا يتسنمها إلا أكابر من الرجال من أهل الصدق والحق، وكلهم الله رب العالمين إلى ربهم، إن شاء قبل توبتهم وإن شاء لم يقبل، وظلوا 50 ليلة. يقول: تنكرت في عيني الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ وهو وصف لحالة نفسية لا يجدها الإنسان إلا حين تضيق نفسه الضيق كله، فلا يجد لنفسه مساغا ولا لقدمه سبيلا، سدت المنافذ كلها كأنما توقف الزمان عندها. فوصفها رضوان الله عليه: وتنكر في عيني الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ كان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد فرغ من الصلاة وجلس إلى أصحابه يقول: فأسلم عليه فوالله ما أدري حرك شفتيه برد السلام أم لا. يقول: وأقوم أصلي بإزاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أقبلت على صلاتي نظر النبي إليه صلى الله عليه وسلم، وكنت أسارقه النظر، فإذا نظرت إليه غض طرفه صلى الله عليه وسلم. قال: فلما كان الأمر كما كان وتلبث الوحي، تسنمت سور حائط لأبي قتادة، وكان من أحب الناس إلي. قال: فدخلت عليه فقلت: نشدتك الله، ألا تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال: فلم يرد علي. قال: نشدتك الله، ألا تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال: فلم يرد عليه. قال: فأعدتها عليه فقال: الله ورسوله أعلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما مضى من 50 40 أرسل إليه أن اعتزل أهلك، فقال: ماذا أصنع؟ أطلقها؟ أفارقها؟ فقالوا: لا ندري، حتى ينزل الله رب العالمين فيك القرآن، حتى يوحي إلى نبيك صلى الله عليه وسلم بما هو من أمرك. قال: فقلت لها: الحقي بأهلك، فجعلتها عند أهلها. قال: وكنت أشب القوم، كان أصغرهم سنا، فكان يخرج إلى الأسواق. لما ذهب فتسنم السور وتسور على أبي قتادة حائطه أي بستانه، وكان ما كان، وقال له أبو قتادة: الله ورسوله أعلم. قال: غلبتني عيناي وخرجت إلى سوق المدينة، فإذا نبطي من نبطي أهل الشام يقول: أين كعب بن مالك؟ فصار الناس وطفقوا يدلونه علي: هو هذا هو هذا هو هذا، حتى جاء فدفع إلي كتابا وكنت كاتبا، ففضضت خاتمه ونظرت فيه فإذا هو من ملك غسان. أما بعد، فاعلم أنا قد علمنا أن صاحبك قد جفاك، وإنك لست بديار مضيعة ولا مذلة، فالحق بنا نواسك، أي نجعلك معنا ملكا نشاطرك الملك. ماذا قال كعب في هذا العرض، في هذه الحالة التي ذكر؟ التوحيد واليقين والإخلاص لرب العالمين وصدق المتابعة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو الأصل. لا يدور هذا مع فلان ولا فلان، وعليك بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولذلك لما جاء هذا الكتاب إلى كعب قال كلمة عجيبة: قلت هذا والله من الفتنة، فتيممت التنور فسجرته به، وظل حتى أنزل الله رب العالمين توبته على نبيه صلى الله عليه وسلم. أنزل الله توبته على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبشر بها كما هو معلوم. توحيد، ما هو الدين؟ وأين أنت ومن أنت وإلى أين ومن أين؟ إلى أين المصير؟ أين تحديد الخصم وإخلاص النية؟ أين هذا كله؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا لمشرك أو مشاحن. أما بعد، فقد نما إلينا وعلمنا، وهذا يدل على أنهم كانوا يتابعون أحوال دار الهجرة وأحوال النبي المأمون، وكما هي طريقة أهل الباطل، إذا ما جفوت أخاك في أمر لا علاقة له بأصل الدين، وقد يكون في لعاعة من الدنيا، يجيء أعداؤك إليه فما يزالون به يغرونه حتى يقتنص. وليس كذلك دين الله. دين الله ثبات على موقف، الموقف هو توحيد الرب جل وعلا مع إخلاص المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كله يضبط بالكتاب والسنة، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فأرسل إليه يغريه، أقول له: بلغنا أن صاحبك قد جفاك. من الجفاء المعلوم، وأعني بالصاحب محمد صلى الله عليه وسلم، إن صاحبك قد جفاك ووقعت بينك وبينه الجفوة وقد قلاك، فما في رواية: ولم يجعلك الله بدار مذلة ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك نشاطرك الأمر. لا يقبل هذا ولا يقبله، لا يقبل على هذا ولا يقبله، إلا من كان ضعيف الإيمان. وحاشا، فهذا الصادق الذي أمرنا الله رب العالمين أن نكون معه في ركابه، كونوا مع الصادقين، هذا الصادق لا يمكن أن تروج عليه هذه العملة الزائفة الخائبة، فهذه لا تنفق في سوق الإخلاص، هذه ليست لها قيمة بل ليس لها وجود. الحق بنا نواسك، لما جعلك الله تبارك وتعالى بدار مذلة ولا مضيعة فعلى ما هذا؟ ولماذا تحتلل لا تكلمون؟ فإذا كان في السوق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يرد عليه أحد السلام فضلا عن أن يبدأه بسلام لا تكلمون، فما زالت الدوائر تضيق حتى قال اعتزل أهلك، فظل بين جدران البيت وحيدا يتلدد. والمرأة التي كانت سكنا في المحنة ذهبت، حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسارقه النظر وهو في الصلاة، فإذا أقبل على صلاته مد النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه، فإذا نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم غض النبي طرفه، وإذا سلم عليه السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته، وهو الذي أرسل رحمة للعالمين، يقول والله ما أدري أحرك بالسلام شفتيه أم لا، حتى الذي يحبه نشدتك الله نشدتك الله نشدتك الله ثلاثا، ألا تعلمني أحب الله ورسوله؟ يقول الله ورسوله أعلم. وخرج بعد أن سجن في جلده على هذا النحو العجيب الذي لا يكون إلا في مجتمع نظيف، بعد أن صار إلى هذه الحلقة الضيقة في نهايتها وتنكر في الأرض، فوالله ما هي بالأرض التي أعرف، فهذا شارعي الذي كنت أدب عليه دبيبي أنقل الخطوة مسبحا ليشهد لي يوم القيامة بتسبيحي على ظهره متناغما، هذه الدنيا هي الدنيا، ماذا صارت هذه الدنيا اليباب التي صارت إلى الخراب، هي التي كنت فيها أحيا وبها أعيش، هذه هذه لا والله ما هي، ولقد تنكرت في عيني الدنيا فما هي بالدنيا التي أعرف. ويأتي هذا العرض، وهنا تمحيص الرجال، لأن يجد الجفوة بحق فيقتنصه أهل البدعة والباطل بغير حق، أي شيء هذا؟ في أي قانون من قوانين صدق المعهود يستقيم؟ أي شيء هذا؟ هذا نفاق، هذا ليس من الإخلاص ولا من الدين، هذا ليس من التوحيد. ويأتي الكتاب من ملك غسان نبطي، هو الذي يفلح الأرض من نبط أهل الشام، يأتي بالخطاب وكان قد أتى ببضائع ينفقها في سوق المدينة أين كعب بن مالك، فدلوه فدفعه إليه، ومن المحنة أنه كان كاتبا، كيف؟ لأنه لو لم يكن كاتبا ما قرأ له الكتاب أحد، فقد أمروا بمقاطعته، ولو وجد حتى من أهل الكتاب من يقرأ له الكتاب ويحل له رموز الخطاب لصار الأمر شائعا، ولكن من المحنة أنه كان كاتبا فسيطلع وحده على ما في الخطاب، فإذا هم حاشاه أن يصير إلى ما دعي إليه، حاشا وكلا، لم يعلم بذلك أحد إلا الله، فهو أدعى للقبول، ولكن هيهات يا أبا الإخلاص إلا أن يكون في أعلى ذراه حتى يتسنمه هذا العبد الصالح رضي الله عنه وأرضاه، فقرأه فقال وهذا والله من الفتنة، فتيمم قصد التنور وهو الفرن المعروف موقدا فسجره إلى الجحيم، ومن أرسلك وأنا مع رسول الله حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. ومرت الأيام مريرها ثقيلة الوطئ تذبح ثوانيها في اللحم الحي في مضغة القلب ثانية بثانية كالنصل المغروس مسموما في حبة القلب حتى جاء الفرج ونزلت البراءة بالتوبة والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، في الحديث الذي صح بمجموع طرقه بلا ريب عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يطلع الله تعالى ليلة النصف من شعبان إلى خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، والمشاحن المعادي المخاصم، وعند أبي داود بإسناد صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وعنده أيضا بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. وعند الشيخين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. التباغض من عمل القلوب، والمسلم الباقي على عقد الإسلام لا يبغض جملة، وإن كان فيه من المعاصي ما فيه فإنه لا يحب جملة، وإنما يحب بما معه من الطاعات ويبغض بما معه من المعاصي والسيئات. فالمسلم العاصي لا يبغض جملة، وإنما يبغض على قدر معصيته ويحب على قدر طاعته لله تبارك وتعالى. وأما بغض المسلم جملة وتفصيلا وهو باق على عقد الإسلام فليس هذا من دين الله تبارك وتعالى. يأتي الشيطان يتلاعب بالإنسان بخلاف تدب عقاربه في قلب رجل على لعاعة من أمر الدنيا، فيقاطع أخاه ويبغضه لأمر من أمور الحياة، هذا لا يجوز. فإذا لقي تنكب وأدبر عنه ولا تدابر فيعصي أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التهاجر محرم، والتقاطع محرم، والتباغض محرم، التدابر محرم أن تعطيه دبرك، حتى قال أهل العلم إنه لا يجوز في المجلس الواحد لأنه يكون احتقارا واستهزاء بالمسلم. يعني إذا كنت معه في مجلس فلا تعطيه موليا ظهرك ودبرك ولا تدابر، لأن ذلك إنما يعرب عن استهانتك به، إلا أن يكون شيء كأمر يتعلق بعضو مريض أو بجسد كليل فيبحث عن وضع به يرتاح وفيه يستريح، هذا شيء، ولكن ولا تدابروا فلا يجوز، هذا محرم، حرمه ربنا تبارك وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل انظر إلى الوعيد الكبير الذي ذكره البشير النذير صلى الله عليه وسلم، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، كأنما قتله إثما وذنبا وجريرة وإثما. ويقول فإن هجره فوق ثلاث فمات دخل النار، كل ذلك إذا كان الهجر بغير حق. أما إذا ما كان الهجر كما وقع في حديث كعب بن مالك مع الذين خلفوا فهذا شيء آخر يحتاج فقها ويحتاج بصيرة نافذة عند التطبيق حتى لا يخالطه هوى النفس، فتحريره من هوى الأنفس فتخليص النفس من الجسد نزعا بموت صعب جدا لا يخلص إليه إلا الأفذاذ من الرجال. أن يكون الزجر بالهجر لله لا لهوى الأنفس ولا لأمر من أمور الدنيا، هذا أمر كبير ويتورط فيه كثير ممن لم يحكموا هذا الباب على وجهه. فليتق الله أقوام يقدمون عليه بغير علم ولا بصيرة ويقعون فيما حرم الله. أما من أتى به على وجهه وهو يعلم ما يفعل وما يدع فهذا إنما يأتي بما يحبه الله تبارك وتعالى. كما كان سلفنا من النقدة الجهاذبة من أهل الجرح والتعديل يقول واحدهم لأخيه اجلس بنا لنغتاب في الله ساعة، يعني لنذكر أحوال الرواه والمجرحين، فهذا من حفظ دين رب العالمين. وهو وإن كان ظاهرا فيه ما فيه من ذكر المسلم بما لا يحبه في غيابه مما يمكن أن يندرج تحت الإطار العام لتعريف الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره يعني في غيبته، قال إن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت. فالغيبة أن تذكره بما فيه لا أن تفتري عليه، الافتراء والبهتان شيء آخر. فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتته، هذا شيء آخر، قد ارتقيت فيه مرتقا صعبا أو نزلت فيه دركا أوهب وحضيضا أسفل. عندما تأتي بالبهتان يعني أن تذكره بما ليس فيه، الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره مما هو فيه مما يكره في غيابه. ففي هذا الإطار العام يدخل ذلك، ولكنه ليس كذلك، بل هو من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات. فكان واحدهم يقول لأخيه اجلس بنا لنغتاب في الله، لنغتاب في الله ساعة، هذا باب وهذا باب. وأيضا يجتر الشيطان ما يجتر يلوكه ثم يمجه في أفواه أقوام يتدابرون يتقاطعون يحسبون التقاطع لله، لا، نحن نتقرب بمقاطعة من نقاطع إلى الله، وبمهاجرة من نهاجر نتقرب بهجره إلى الله، لأننا نجتهد في أن نكون على قدم رسول الله ليس على حسب الأهواء. ما الدنيا؟ ما هي؟ والله إنها ليست شيئا، وذلك بتثبيت رب العالمين لا حول ولا قوة إلا به. على أي شيء يكون النزاع؟ الثناء، ثناء الناس عليك ينحل في النهاية إلى شيء لا يفيد، لن يسد لك جوعة ولن يواري لك عورة ولن يسد أفواه أرانبك ممن يطالبونك بالنفقة. ثناء عليك ما يصنع لك، من يحرص عليه إلا الأحمق، إلا أن يكون الثناء الذي ذكره رسول الله ثم يوضع له القبول في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في الإنسان بما في المرء من الخير والشر. الثناء الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أثنيتم عليه خيرا كان من أهل الجنة، وإذا أثنيتم عليه شرا كان من أهل النار، أنتم شهداء الله في الأرض، كما قال للجنازتين كما في حديث عمر رضوان الله عليه. هذا من بابة أخرى، لأن الذين يثنون عليك في الغالب من الرعاع لا يدرون حالك ولا يميزون مقالك، وإنما يحطبون في هواك فتحرص على أي شيء. ثناء الناس عليك في النهاية ينحل إلى كلام لا يفيد، فلا تحرص على هذا، احرص على الحق وعلى الصدق، ولا تبالي ولا تلتفت، وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وتعرف حديث ثوبان رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه وغيره في غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ربه ثلاثا أعطاه ثنتين ومنعه واحدة، سأله ألا يسلط على الأمة من غيرها من يستأصل شأفتها ويستبيح بيضتها، فأعطاه ربه ما سأل، فلم يسلط على الأمة عدو من خارج يذهب بالأمة كما يظن كثير من الطيبين. لا ترع، سيجعل الله فرجا ومخرجا، لا ترع. إن الله رب العالمين وعد نبيكم صلى الله عليه وسلم بأن ذلك لا يكون، وسأل ربه ألا يسلط على الأمة سنة عامة، يعني مجاعة شاملة، فأعطاه ما سأل، وسأله ألا يجعل بأسها بينها، فلم يعطه سبحانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، حتى يكون بعضهم يقتل بعضا، وحتى يسبي بعضهم بعض. هذه الآفة الشحناء في ليلة النصف من شعبان، من أتى بها لا يغفر له، مغفرة عامة لكل موحد غير ذي شحناء. ما أصحاب العداوة والخصومة بغير الله تبارك وتعالى، لا لله، بضوابطها التي لا يحررها إلا الأفذاذ، ولا يطبقها إلا أفذاذ الأفذاذ من الرجال، هذه تدخل المرأة في دائرة الشحناء، وهو بمبعدة من الغفران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصل المرء رحمه ويتحمل ويزيل الخصومات ويتجمل، ولربما لقي أخاه متجردا فيعلم أن الخلاف بينه وبين أخيه لا اعتبار له ولا قيام، وهو في ذات الشيطان لا في ذات الرحمن، فربما لقيه فأعرض عنه موليا ولم يدخل في خيرهما، ولربما عز عليه أن يكون بادئا. وهذه أيضا من الخصال الدنيئة في النفوس، لا، إذا ما تيقنا من الحق انقدنا للحق مهما ذلت للحق الأعناق، مهما بدا الحق لا نعشو عنه، وإنما نأمه قاصدين جادين لا نحيد. إذا ظهر الحق واستبان الصدق فلا بد من أن تعنو له الجباه، لأنه أحقه الله، فهذا عنو لأمر الله رب العالمين. أما الهوى فإنه يتشعب بأربابه في جنبات المسالك من كل ضال فيها وهالك، وأما أهل التقى فإنهم على قانون النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: حسن، إن عز عليك وكبر على نفسك أن تطيعك فوسط ثالثا من أهل الخير، فليكن بينك وبين أخيك حتى تزول الشحناء، حتى تزول الشحناء في الليلة التي يغفر فيها رب الأرض والسماء لعموم خلقه إلا من كان مشركا أو ذا شحناء. فالتفت لهذين، فهذان هما عبادة ليلة النصف، لا كما يأتي بذلك من ابتدع في دين الله رب العالمين وأدخل فيه ما ليس فيه ولا هو منه، فعليك بأن تبرأ من الشرك وأن تخلص منه وأن تستقيم على جادة التوحيد وأن تخلص من الخصومات والعداوات والمشاحنات والمهارشات والمهارجات والمناطحات والمرافسات، وأن تعود إلى الجادة، والله يرعاك ويسدد خطاك وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.